كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، ورواه الحاكم وصححه. حديث جليل من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الكيس، والكيس هو العاقل الفطن، فالعاقل حقا من دان نفسه. دان نفسه يعني حاسب نفسه، دان نفسه يعني حاسبها. فيوم الدين هو يوم الحساب، مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى هو الديان، أي الذي يحاسب الناس ويجازيهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء. ويل لديان الأرض يعني نفسه، أنه هو في الدنيا يحاسب الناس وولاه الله الخلافة، فيقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء، يعني حينما يقف هو بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبه ويجازيه. فالدين هو الجزاء والحساب. فيقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه، أي العاقل الفطن النبيه هو الذي يحاسب نفسه. وعمل لما بعد الموت، فلم تشغله هذه الدنيا عن العمل لما بعد الموت، فيتزود من هذه الدنيا للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر عليه الصلاة والسلام الفئة المقابلة: والعاجز من أتبع نفسه هواها. العاجز الذي حرم نعمة العقل، الذي ينفعه في دينه ومعاشه ومعاده، والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني من سار خلف هوى نفسه، كلما هويت نفسه شيئا ارتكبه لا يحاسبها ولا يسأل نفسه أحلال أم حرام قبل أن يقدم عليه، وإنما غرضه أن يشبع شهوات نفسه ورغباتها، فهذا هو العاجز كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تمنى على الله الأماني يعني تمنى أن يكون من الناجين، وأن يكون من المفلحين ومن الفائزين في الآخرة، وهو لم يسعى لها سعيها ولم يعمل لها عملها، وإنما يريد النجاة ويريد الفوز والفلاح بالأمان فقط وليس بالعمل النافع. فكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من هذه الأماني: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس إذا تمنى الإنسان أن يدخل الجنة فيدخلها بهذه الأماني، فأهل الكتاب يدعون أنهم يدخلون الجنة ويتمنون ذلك ويزعمونه، فقال سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم ينبهنا عليه الصلاة والسلام على أهمية محاسبة النفس في هذه الدنيا قبل أن يحاسب المرء في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالكيس هو من حاسب نفسه. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن روى هذا الحديث العظيم، روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. هكذا كان يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. فالعاقل هو الذي يحاسب نفسه في هذه الدنيا. كذلك جاء عن الإمام ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين وعلمائهم وعبادهم، يقول رحمه الله: على المؤمن أو على المرء أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، محاسبة الشريك لشريكه، بكم اشتريت هذا ومن أين أتيت به، أو كما قال رحمه الله. فيرشد رحمه الله إلى أن المؤمن عليه أن يعامل نفسه كمعاملة الشريك الشحيح لشريكه، الشريك الذي لا تطيب نفسه بترك شيء عن طيب خاطر لشريكه في تجارة أو معاملة، فهو يدقق في كل شيء ويسأل عن كل شيء ليطمئن إلى أن شريكه لم يظلمه أو يبخسه حقه. فهكذا على المؤمن أن يحاسب نفسه. أيها المسلمون، ذكر أهل العلم أن محاسبة النفس أنها على نوعين: محاسبة تكون قبل العمل، ومحاسبة تكون بعد العمل. فأما المحاسبة التي تكون قبل العمل فهي عندما يريد الإنسان أن يعمل شيئا، أن يسأل نفسه قبل أن يقدم على هذا العمل: أحلال هو أم حرام؟ ويسأل نفسه عن النية التي عليه أن يستحضرها في هذا العمل، وكذلك أن يسأل نفسه: هل فعله خير من تركه؟ قد يكون العمل حلالا لكن الانشغال بغيره أفضل منه وأحسن منه. وكذلك يسأل نفسه عن الكيفية التي سيعمل بها هذا العمل، لأنه يوم القيامة سيسأل الإنسان لما وكيف، لما عمل هذا الشيء وكيف عمله. فهناك شرطان لا بد منهما لقبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل مقبولا عند الله تعالى إلا إذا أراد به وجه الله وعمله وفق شريعة الله سبحانه وتعالى ووفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فشرط الإخلاص يتعلق به السؤال: لما تعمل هذا العمل؟ وشرط المتابعة يتعلق به السؤال: بكيف ستعمل هذا العمل ليعمله بالطريقة الصحيحة الموافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: على العبد إذا عزم على أمر أي يحاسب نفسه على همه، فإن كان خيرا مضى فيه وإلا تركه. أو كما قال رحمه الله: فلا بد للإنسان قبل العمل أن يحاسب نفسه، هل يقدم على هذا العمل أم يمسك عنه. ثم تأتي المحاسبة بعد العمل، فإن كان هذا العمل سوءا والعياذ بالله تعالى، فلا بد أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا في هذه الدنيا قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى، فيندم على ما وقع منه ويقلع عن الذنب ويعزم على عدم العودة إليه. فيسأل نفسه هذه الأسئلة: هل ندم على ما عمل؟ وهل أقلع عنه؟ وهل عزم على ألا يعود إليه؟ ثم إذا كان العمل صالحا فعليه أن يسأل نفسه في نيته التي صاحبت هذا العمل وفي شكره لله سبحانه وتعالى، هل شكر الله عز وجل على توفيقه إياه لهذا العمل، وهل عزم على الاستمرار في هذا الخير وعدم التوقف عما يعمل من الخير وألا ينقص على عقبيه. فهناك أسئلة يحاسب بها نفسه بعد العمل الصالح، وإذا كان العمل مباحا فيحاسب نفسه على نيته في هذا العمل، هل قصد به الاستعانة على الخير وهل كان غيره أفضل منه فلا ينشغل بهذا المباح في المرة القادمة وينشغل بما هو أفضل، وأنه يستحضر النية الصالحة في هذا المباح حتى ينقلب بهذه النية إلى عمل صالح يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا ينبغي للمؤمن دائما أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه سيسألنا جميعا يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال جماعة من علماء السلف في تفسيرهم للآية الكريمة ليسأل الصادقين عن صدقهم، قالوا إذا سأل الصادقين فما بال الكاذبين، إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم يوم القيامة فما بالك بالكاذبين، كيف سيكون سؤالهم. وقال سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال سبحانه وتعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم يسأل عنه العبد يوم القيامة هل أدى شكره أم لا. وجاء في سبب نزول أو في تفسير هذه الآية الكريمة وفيما يتعلق بها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاه صحابي كريم اسمه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، رجل من الأنصار وكان كثير المال رضي الله عنه، له بستان من النخل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جائعا في يوم فذهب ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وزاروا هذا الصحابي الكريم أبا الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، فقال ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وذبح لهم شاة فشواها وخبزت امرأته خبزا وسقاهم لبنا وأطعمهم تمرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالمرء يسأل يوم القيامة عما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه في هذه الدنيا. وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الإنسان لظلوم كفار، يعني يقصر في شكر نعم الله سبحانه وتعالى وفي إحصائها. وفي الآية الأخرى إن الله لغفور رحيم، أي هو سبحانه وتعالى يتجاوز عن تقصير العبد إذا بذل العبد جهده في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما بذل من الجهد في شكر نعم الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون مقصرا في شكرها، لأن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من نسيان النفس من نسيان النفس، وتوعد سبحانه وتعالى الذين نسوا أنفسهم، قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وغيرها من الآيات الكريمة التي يحذرنا الله سبحانه وتعالى فيها من نسيان النفس. ونسيان النفس هو إهمالها وتركها بلا محاسبة وبلا مجاهدة. ويذكر المفسرون أن نفس الإنسان بمثابة دابة أو بهيمة يرعاها الإنسان، فإذا نسيها لم يطعمها ولم يسقها ولم يداوها من مرضها هلكت. فكذلك نفس الإنسان بحاجة إلى أن يسقيها ويطعمها، وغذاء النفس هو التزود بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يداويها من أمراضها، وأمراض النفس هي الذنوب. فإذا الإنسان لم يطعم هذه النفس التي استرعاه الله إياها ولم يداوها من الأمراض ويحرص على وقايتها من الأمراض هلكت وهلك هو معها. فلذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى من نسيان النفس. وكذلك يأمرنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بمجاهدة النفس، قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن هذه الآية: هي في جهاد النفس، لأنها نزلت في مكة، هذه الآية في سورة العنكبوت وهي سورة مكية، لم يكن الجهاد بالسيف والقتال قد شرع في ذلك الوقت. فأثنى الله تعالى على الذين جاهدوا في الله سبحانه وتعالى، أي جاهدوا أنفسهم، ووعدهم سبحانه وتعالى بالهداية. وكذلك أمرنا سبحانه وتعالى بتزكية النفس، وبين أنه بعث رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ليزكي نفوس المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه، أي طهرها من الرذائل ونماها بالفضائل. فهذا قد أفلح، والفلاح هو الفوز والنجاح والنجاة. وقد خاب من دساها، والخيبة هي الفشل والخسران في الدنيا والآخرة. فخاب من دس نفسه، أي أهملها وتركها حتى أظلمت وأطفأ نورها بإهمالها وترك مجاهدتها وترك تهذيبها. فإذا حذرنا سبحانه وتعالى من نسيان النفس، وأمرنا بمجاهدتها، وأمرنا سبحانه وتعالى بتزكيتها، وأمرنا سبحانه وتعالى بمحاسبتها. فإذا اعتنى المؤمن بذلك أفلح ونجح وفاز بإذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن ثلاثة أنواع من النفوس، فهي النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. بعض المفسرين يقول هي ثلاثة أنواع من النفوس، وبعضهم يقول هي نفس واحدة، ولكن هذه صفات لهذه النفس، تارة تتصف بهذه الصفة وتارة تتصف بهذه الصفة. فأحيانا تكون النفس مطمئنة، ومن الناس من أكرمهم الله تعالى بالنفس المطمئنة، وهي التي تأمر صاحبها بالخير وتحضه عليه وتنهاه عن الشر وتنفر عنه. فهذه النفس المطمئنة هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن النفوس ما يكون نفسا لوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، وقال المفسرون هي نفس محمودة، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم، قال ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا هنا لتأكيد القسم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن تراه يلوم نفسه، أو لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه لما فعل هذا ولما ترك هذا، فالمؤمن يلوم نفسه سواء فعل خيرا أو فعل سوءا، فهو دائما يحاسب نفسه ويلوم نفسه. وأما الفاجر فلا يلوم نفسه، أو كما قال رحمه الله الفاجر تجده مهملا نفسه تاركا معاتبتها وتاركا حسابها. فالنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها إن ترك خيرا وتلومه إن فعل شرا، فهذه نفس أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم. ثم النفس الأمارة بالسوء كما قال سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس التي تأمر صاحبها بالمعصية وتخجله عن الطاعة، والمؤمن كما يذكر أهل العلم قد يكون هكذا في وقت وقد يكون هكذا في وقت، لكن الأعمال بالخواتيم، فيحرص المؤمن على أنه إذا ضعفت نفسه أن يعود إلى محاسبتها ومجاهدتها وتزكيتها حتى يختم له ونفسه مطمئنة، أو على أقل الأحوال أن تكون لوامة فيختم له بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا وأن يقينا شرور أنفسنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قبل أن نختم الخطبة بإذن الله تعالى يوجد ننبه على أمرين إن شاء الله. الأمر الأول يعني بإذن الله تعالى العمل في هذا المسجد والمشاركة في أنشطة هذا المركز الإسلامي بإذن الله تعالى، مسؤوليتنا جميعا، وكل من يعني نريد أن يشعر كل واحد منا بإذن الله أنه يعني فرد في هذه الأسرة ويشارك يعني بما يستطيع بإذن الله تعالى. فإن شاء الله يعني سيتم إنشاء يعني لجان بإذن الله تعالى لأعمال الخير، هي موجودة حاليا لكن بصورة غير مرتبة ومنظمة، فإن شاء الله يتم ترتيبها وتنظيمها لإيجاد لجنة للدعوة ولجنة للشؤون الدينية ولجنة للشؤون الاجتماعية ولجنة للأمور التقنية والتكنولوجيا وكذا، من كان يعني يجيد أي مجال من المجالات أو عنده يعني شيء من الخبرات يمكن أن يساهم به في خدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله يشارك في إحدى هذه اللجان بإذن الله تعالى. أن المسجد يستوعب يعني الكثير من الأنشطة وأعمال الخير، وهذه الأعمال تحتاج إلى من يشارك فيها ويسهم بإذن الله تعالى في إنجاحها. الأمر الآخر هو مشروع تعمير. مشروع تعمير يعني فكرة هذا المشروع أن من يشترك فيه بإذن الله تعالى يعبئ يعني هذه البطاقة، فيعطى يعني بطاقة يخصم من حسابه الشهري $20 فقط كل شهر، يعني يسجل فيها حسابه البنكي ويخصم منها $20 كل شهر، تساهم بإذن الله تعالى في تعمير المسجد وفي تنميته. وفي مقابل ذلك أيضا إذا حصل على هذه البطاقة يحصل على تخفيضات تصل إلى 20%، يعني لا تقل عن 10% وتصل إلى 20 أحيانا إلى 25%، تخفيضات من عدد كبير من المحلات الإسلامية بفضل الله تعالى. تقريبا يعني معظم المحلات الإسلامية في هذه يعني شاركوا في هذا المشروع مشكورين بإذن الله تعالى. فإذا اشتريت مثلا مطاعم هوليلاند أو مارينا أو غيرها من المطاعم والمحلات، إخوة محامين وإخوة يصلحون السيارات وكذا إلى آخره، فإذا تعاملت مع إذا حصلت على هذه البطاقة تحصل على تخفيضات 20% أو 25% من مشترياتك أو فيه. فبإذن الله يعني أنت تفيد المسجد $20 بالشهر، وفي نفس الوقت تستفيد يعني تخفيضات بإذن الله تعالى ربما تزيد عن قيمة يعني ما تساهم به في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى. فنأمل يعني من الجميع إن شاء الله المشاركة في هذا المشروع، وبإذن الله الإخوة يعني خارج يعني في الطريق إن شاء الله يشرحون لكم الأمر، ومن أراد المشاركة في هذا المشروع بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسعى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله